قال المصنف عليه رحمة الله: باب ذكر الرضا بالقدر والرضا به. قال حدثنا ابن حساب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن عبد الله قال حدثني عمر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل هيئته هيئة مسافر وثيابه ثياب مقيم، فقال: يا رسول الله أدنو منك، فدنا حتى وضع يده على ركبته، فقال: يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث وبالجنة والنار والقدر كله، فإذا فعلت ذلك فقد آمنت. قال: نعم. قال: صدقت. قال: فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: علي بالرجل. قال: فطلبوه فلم يجدوه، فقال: هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم أمر دينكم. فقد سبق لنا الحديث عن هذا الباب في الحلقة الماضية، وأشرنا إلى أنه تقدم قبل هذا الباب القدر، وذكرنا مراتبه، وهي العلم، أي علم الله تبارك وتعالى بما هو كائن، وكذلك الكتابة حيث خلق القلم فأمره أن يكتب كل ما هو كائن، ثم المشيئة، ثم إيجاد المخلوقات على وفق علم الله تبارك وتعالى. بعد أن انتهى المؤلف من ذكر ذلك الباب والأحاديث الواردة فيه وفي القلم، أتبعه بهذا الباب، وهو باب ذكر الرضا بالقدر. والقدر هو ما قدره الله تبارك وتعالى على الإنسان، وستأتي الأبواب الأخرى فيها التفصيل لمثل ذلك، لأنه سيسوق أحاديث كثيرة كلها في باب القدر، وما ذلك إلا لأن تلك الفرق التي نشأت في ذلك العصر أنكرت القدر وقالت الأمر أنف، ومنهم من يحتج بالقدر ويجعله له حجة. ولذلك اعتنى العلماء في تلك الفترة بذكر الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب، لأن من أنكر القدر فقد أنكر ركن من أركان الإيمان. المؤلف هنا في هذا الباب أورد حديث جبريل المشهور، وفيه ذكر أركان الإسلام الخمسة، وفيه ذكر أركان الإيمان الستة، وذكر الإحسان وهو ركن واحد. هنا لم يذكر أركان الإسلام لأنه لم يريده لذلك الغرض، وإنما أورده ليذكر القدر وأنه ركن من أركان الإيمان، ثم أتبعه بالأحاديث الكثيرة الواردة في هذا، وهو أن من لم يؤمن بالقدر فلا يتم إيمانه. الحديث هنا ورد فيه حينما سأل السائل وهو جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالموت وبالبعث والجنة والنار والقدر كله. هو مقصوده من هذا الباب أو من هذا الحديث الإيمان بالقدر، ولكن أورده لأنه ركن من أركان الإيمان الستة. وتحدثنا عن الإيمان بالله، وذكرنا على أن هذه اللفظة تشمل أنواع التوحيد الثلاثة: الإيمان بالله ربا خالقا رازقا وهو المحيي المميت، أي توحيد الله تبارك وتعالى بأفعاله، أي أن الله لا يشاركه أحد في فعله، فهو الخالق وهو الرازق وهو المحيي وهو المميت، فلا نشرك بالله شيئا في هذا الجانب، أي أن نقول أن هناك خالق مع الله. والله تبارك وتعالى قد تحدث بصفة الخلق البشرية كلها، حيث ذكر المخلوقات وقال: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه، وأخبر تعالى على أن الناس لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فصفة الخلق خاصة بالله تبارك وتعالى، فلا يجوز لنا أن نقول أن هناك خالق مع الله. وتحدثنا في حلقات سابقة عن بعض الطوائف التي ظلت في هذا الباب، حيث ادعت أن العبد يخلق أفعاله، وهم المعتزلة ذكروا ذلك القول حسب فلسفتهم ودعواهم، أنهم يريدوا أن ينزه الله تبارك وتعالى عن الظلم، فقالوا: لو قلنا الله خالق الشر وخالق المعاصي فكيف يخلق المعصية في العبد ثم يعاقبه عليها؟ قالوا بعقولهم وفلسفاتهم البعيدة عن الكتاب والسنة على أننا نقول أن العبد يخلق فعله، ومن أجل ذلك فالله يعاقبه لأنه هو الذي خلق فعله. وأهل السنة والجماعة يقولون أن العبد يفعل فعله وهو يفعل طائعا مختارا. ولهذا ذكرنا لكم أن العلماء ألفوا في الرد على هذه الطائفة، ومنهم الإمام البخاري ألف كتابه المعروف أو المسمى بخلق أفعال العباد ردا على هذه الطائفة. إذا توحيد الربوبية لم يشرك فيه أحد، مؤمن بذلك، كما قال تبارك وتعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. القسم الثاني من أقسام التوحيد، من أقسام الإيمان بالله، هو توحيد الألوهية، وهذا الذي صار فيه الخصام بين الأمم وبين رسلهم. فرسل جميعا بعثوا ليدعو الناس إلى عبادة الله وحده، ولهذا صار الخلاف بين تلك الأمم وبين الأنبياء: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وكل نبي يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهم تعجبوا وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لأنهم كما قال الله تبارك وتعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. لكن قال لهم: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقالوا: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هذا الحديث وهذا الكلام قد سبق الحديث عنه في الحلقة الماضية، وإنما نعيده لمن لم يحضر وكذلك لمن حضر للتأكيد. كذلك الإيمان بأسماء الله وصفاته، فهذه الأنواع الثلاثة كلها تدخل في قوله أن تؤمن بالله، أي أن تؤمن بالله ربا خالقا، وأن تؤمن به إلها معبودا وحده لا شريك له، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك الكتب، يعني تؤمن بالكتب، أن الله تبارك وتعالى أنزل كتبا على أولئك الأنبياء الذين بعثهم إلى تلك الأمم، وتلك الكتب فيها ما يصلح شأن أولئك الأمم. هذه الكتب منها ما سمي لنا ومنها ما لم يسمى، فما سمي في كتاب الله نؤمن به باسمه، مثل التوراة والإنجيل والزبور والصحف، صحف إبراهيم وموسى، هذه نؤمن بها. وما لم تسمى لنا نؤمن بأن الله أنزل على كل نبي كتابا يصلح تلك الأمة، وذلك الكتاب صالح لذلك العصر ولذلك الجيل. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأنبياء، وقد أنزل الله عليه القرآن الذي يتلى بين أيدينا والذي تكفل الله بحفظه، لأن تلك الكتب لم يتكفل الله بحفظها لأنها رسائل مؤقتة. أما رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فهي رسالة عامة وكافة للناس جميعا، وأنها ستبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولذلك جاء هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان. وقد تحدثنا عن نماذج من تلك الأمور الصالحة لكل زمان ومكان. فالقرآن محفوظ لحفظ الله، ولم يدعي نقصه ولا تحريفه إلا الفرق الضالة المبتدعة المخالفة لكتاب الله، لأن الله يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكل طائفة تقول عن القرآن أنه نقص منه أو حرف أو بدل أو غير فهي مخالفة لهذه الآية الكريمة، فالله تبارك وتعالى تكفل بحفظه. وكذلك الإيمان بالرسل، من ذكر منهم باسمه نؤمن به باسمه، ومن لم يذكر باسمه نؤمن بأن الله أرسل لكل أمة رسولا، فكل أمة خلا فيها نذير، وكل أمة أرسل الله لها رسولا يبين لها ما يجب عليها من طاعة ربها وعبادته وحده لا شريك له، وما يصلح شؤونهم في دينهم ودنياهم. والرسل كلهم متفقون على الأصل، أي هذه الأركان المذكورة هنا كلها متفق عليها بين الرسائل السابقة، كل نبي دعا قومه لعبادة الله وحده. وبالموت، وكما ذكرنا سابقا كلنا نؤمن بالموت، ولكن تكون فينا غفلة، والغفلة هذه من طبيعة الإنسان، وهو يغفل على أنه، ما يقول أني ما أموت، يعرف أنه سيموت، لكن ما يعمل العمل الذي يؤكد بأنه يعلم بأنه سيموت. هذا يحدث منا جميعا، نذهب وننسى، ولكن الله تبارك وتعالى بعفوه ومنه وكرمه لم يكلفنا ما لا نطيق. ولذلك لما جاء حنظلة أحد الصحابة قابل أبو بكر رضي الله عنه وقال له: نافق حنظلة. فقال له أبو بكر: وما ذاك؟ قال: نكون عند الرسول عليه الصلاة والسلام يذكرنا بالجنة وبالنار وبالآخرة، ف ويكون حالنا عنده حال تختلف عن حالنا إذا خرجنا من عنده. فإذا رجعنا إلى بلاد إلى بيوتنا عافسنا الضيعات يعني الأموال والتجارة والأهل وكذا ونسينا. فقال أبو بكر كلنا كذلك، يعني كلنا يحدث لنا مثل ما يحدث لك، إذا نذهب للرسول عليه الصلاة والسلام حتى نسأله. فلما ذهب جميعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء حنظلة وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم نافق حنظلة، قال وما ذاك؟ قال نكون عندك فتحدثنا بأمور الآخرة تذكرنا الجنة والنار، فيكون لنا حال غير حالنا إذا خرجنا من عندك حيث نعود إلى أهلنا وديارنا فنعافس الضيعات ويحدث منا كذا وكذا. فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام لو كنتم مثل ما كنتم عندي لصافحتكم الملائكة، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة. فهذا من لطف الله بعباده بأن الإنسان قد يغفل، وهذه الغفلة يعني تحدث من كل إنسان، ولكن عليه أن يتذكر وأن يعود إلى الله تبارك وتعالى. وليس المطلوب من المسلم أنه يكون في الرهبانية يعني 24 ساعة، وإنما المقصود منه أن يذكر الله دائما بلسانه وبقلبه، وأن لا يغفل عن ذكر الله تبارك وتعالى، وأن يؤدي الواجبات التي عليه. وكذلك كما قال رسول عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص إن لأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا ولزورك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. قال له ذلك حينما عزم أن يصوم النهار ويقوم الليل، يصوم النهار ويقوم الليل، فأخبره أنك لن تستطيع أن تعمل مثل ذلك العمل، ولكن تعمل كذا وكذا. وآخر الأمر ندم يعني في آخر حياته لأنه ألزم نفسه بأشياء، ومنها الصوم، يصوم يوم ويفطر يوم، كما قال له الرسول عليه الصلاة والسلام أن خير الصوم صوم داود، كان يفطر يوما ويصوم يوما ولا يفر إذا لاقى، يعني لا يفر إذا لاقى العدو، لأنه ما زال محتفظ بقوته، لكن إذا أنهك نفسه مستمر فلن يستطيع أن يقوم بالواجبات الأخرى. والإنسان عليه واجبات كثيرة، عليك حق لربك وعليك حق لأهلك، فينبغي للمسلم أن يكون معتدلا دائما في جميع أموره. والله تبارك وتعالى جعل هذه الأمة أمة وسطا في جميع أمورها. وبالبعث، البعث كما ذكرت لكم أنها القضية الكبرى التي صار فيها الصراع بين الأنبياء وأممهم، يعني كل أمة تستنكر على رسولها أن يقول لها أنهم سيعودون ويبعثون مرة أخرى بعدما ماتوا وصاروا ترابا وصاروا رميما، يستبعدون ذلك. والرسول عليه الصلاة والسلام حينما دعا أمته، وكان في قريش كما تعرفون بعث فيهم، وهو للأنبياء جميعا أو للناس جميعا رسالته عامة، فكانوا يستبعدون أن الإنسان يعود بعدما يبلى، بعدما يتفتت، بعدما يصير مثل التراب. هذه القضية كانت قضية صعبة عليهم، ولكن الله تبارك وتعالى ضرب الأمثلة التي تبين أن قدرته يعني شاملة لكل شيء. وذكرنا لكم الأمثلة المحسوسة التي ورد ذكرها في القرآن كما في سورة البقرة، ما يحتاج للإعادة. وإنما قضية البعث يعني من القضايا الصعبة عليهم، وقالوا يعني كيف نعود بعدما نكون ترابا، والله تبارك وتعالى ضرب لهم الأمثلة التي تبين يعني الأمثلة المحسوسة التي تبين على أن الإنسان بالإمكان إعادته مرة أخرى، لأن الإعادة أهون من الإنشاء، أهون من الإنشاء على الإنسان. وأما الله تبارك وتعالى لا فرق عنده بين الابتداء والإعادة. والله قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فهو نسي، يعني نسي كيف خلق، نسي كيف أوجده الله، وإلا لو تذكر خلقه الأول لما استبعد الإعادة مرة أخرى، لأنه خلق من عدم، والله أنشأه من هذا الجزء البسيط من النطفة، ثم كونه رجلا حتى صار بهذه الحالة، ثم يميته ثم يحييه. فالذي أنشأه أولا قادر على إعادته ثانية. والجنة والنار، الجنة هي ما وعد الله بها عباده المتقين الذين يؤمنون به ويؤدون طاعته ويجتنبون ما نهاهم عنه. فمن آمن بالله تبارك وتعالى وقام بالواجبات المفروضة عليه وعمل الطاعات واجتنب المعاصي فوعده الجنة. والجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، والله تبارك وتعالى قد أخبر بما في الجنة من الحور العين ومن القصور ومن الأنهار، وسبقت الإشارة لمثل هذا في باب الأسماء والصفات، وهو أننا لو كنا خوطبنا بشيء لا نعرفه كيف نؤمن به ونحن لا نفهمه؟ معنى ذلك أن الحجة لا تقوم علينا. فالله خاطبك بأن هناك جنة، هذه الجنة ذكر فيها أنهار من عسل مصفى، من لبن، من قصور، من حور عين. الحور العين كما تعرفون النساء، فلو كان الإنسان في الدنيا لا يعرف النساء ووعده الله بالحور العين ما يدري ما هو هذا الذي وعده به. كذلك العسل، يقول لك في نهر من عسل، أنت إذا كنت ما تعرف العسل ويقول لك في نهر من عسل ما تدري ما هو. كذلك اللبن. لكن هذه الأشياء التي يعني ذكرت ووجدت في الدنيا وهي مذكورة في الآخرة ليس منها إلا الأسماء، الحقائق تختلف. يعني الحور العين غير النساء، اللبن غير اللبن، العسل غير العسل، بمعنى أن حقيقته تختلف عن حقيقة العسل الموجود عندنا. إذا نحن نعرف العسل، إذا كنا لا نعرف العسل وخاطبنا بأن سيعطينا عسل ما ندري ما هو. كذلك في باب الأسماء والصفات الله تبارك وتعالى أخبرنا على أنه السميع البصير والعليم والقدير. يعني هذه الأسماء التي ذكرها لو كنا ما نعرفها ما ندري ما هو السمع والبصر. يعني لما يقول لك إن الله سميع بصير وأنت ما تدري ما هو السمع ولا البصر، ما تدري ما هو. الله تبارك وتعالى ذكر هذه الأشياء ومنحنا هذه الأسماء التي هي من ذلك الجنس، ولكن الحقيقة تختلف، حتى نؤمن بها ونعلم على أن ما وعد الله به هو الحق. إذن حينما تؤمن بأن الله سميع بصير تعلم بأنك إذا تكلمت يسمعك، وإذا عملت شيئا يبصرك، مفهوم هذا؟ كذلك حينما يخبرك بأن هناك جنة فيها عسل فيها أنهار فيها قصور، تعرف القصور هذه الموجودة، وتعرف العسل هذا الموجود، وتعرف الأنهار هذه الموجودة. إذن هو خاطبك بشيء من أجل أن تفهمه وتقوم عليك الحجة. كذلك النار ذكر على أن فيها الأغلال، الأغلال لو كنا ما نعرفها فكيف يعني يخوفنا بشيء لا نعرفه. إذن هناك نار وهناك جنة، الجنة أعدت للمطيعين والنار أعدت للكفار، وكذلك أعدت للعصاة، ولكن العصاة لا يخلدون في النار. وسبق الحديث عن هذا، وهو أن بعض الطوائف ممن تنتسب إلى الإسلام خالفت أهل السنة والجماعة وقالت بأن مرتكب المعصية يدخل النار وإذا دخلها لا يخرج منها، لأنها تنكر أحاديث الشفاعة. وطائفة أخرى تقول من ارتكب كبيرة فهو كافر في الدنيا والآخرة. وبينا غلط هؤلاء والرد عليهم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهاتان الطائفتان هم الخوارج الذين يقولون أن من ارتكب معصية فهو كافر في الدنيا والآخرة، والمعتزلة يوافقونهم في تخليده في النار ولكن يخالفونهم في الدنيا بالتسمية، فيسمون مرتكب المعصية في منزلة بين المنزلتين ويعاملونه معاملة المسلم أنه يرث ويورث، ولكن إذا مات يطبقون عليه أحد الأصول الخمسة وقد تحدثنا عنها، وهو إنفاذ الوعيد، أي أنه يجب عندهم على الله إذا توعد على معصية بالنار أن يدخل صاحبها النار، وإذا دخل النار لا يمكن أن تكون هناك شفاعة عندهم، لأنهم أنكروا أحاديث الشفاعة. وبينا على أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال أحق الناس بشفاعتي، يعني من قال لا إله إلا الله فهو أحق الناس بشفاعته كما في صحيح مسلم. وأحاديث كثيرة تبين على أن العصاة يخرجون من النار بعدما يسيروا كالقراطيس، وأنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكن كما قلت لكم ليس معنى ذلك على أن أهل السنة والجماعة يقولون للمسلم اذهب فارتكب المعاصي واعمل ما تشاء والجنة أمامك، وإنما يقولون هناك عقاب وهناك حساب، فعليك أن تبتعد عن هذه المعاصي جميعا، لأننا لا نطيق النار لحظة واحدة. هذه النار في الدنيا كيف بنار الآخرة، التي هذه النار في الدنيا جزء من تلك النار التي هي 70 جزءا حينما يضاف إليه هذا الجزء. ثم الركن السادس والقدر كله، يعني أن تؤمن بهذه الأشياء، يعني هذا هو الإيمان، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالبعث، وكذلك تؤمن بالقدر كله. في روايات ستأتي أو ذكرت كما قرأناها في الدرس الماضي بالقدر كله خيره وشره. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأن كل ما قدره الله تبارك وتعالى على عباده فهو كائن ولا يمكن أن ينصرف. فالتقدير الأول والمكتوب على بني آدم لا بد من تنفيذه، وسيأتي في الأبواب التالية تفصيل ذلك، وهو أن الإنسان، وقد سبق الحديث أيضا عن ذلك، أنه إذا بلغت النطفة 120 ليلة أن الملك ملك الرحم الموكل بالأرحام يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، وأن الإنسان ليس له مفر مما كتب له. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن حينما سئل كما سيأتي أيضا ففيما العمل، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، حينما سئل هل العمل في شيء قد انقضى أو في شيء مستأنف، فقال بل في شيء قد فرغ منه، فقالوا إذن ففيما العمل نتكل، قال لا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن كل ما قدره الله تبارك وتعالى الإنسان كائن لا محالة، كل ما كتب له من رزق ومن أجل ومن مصيبة، حتى الشوكة يشاكها، كل شيء في كتاب مبين، الله تبارك وتعالى أمر بكتابة ذلك كله. فإذا أصيب الإنسان بهذه المصيبة بعد أن يعمل الأسباب فعليه أن يرضى ويسلم، وهذا هو العنوان الذي أشار له المؤلف حيث أورد أحاديث تدل على ذلك. فالرضا بالقدر من علامات الإيمان، والمؤمن عليه أن يؤمن أولا بالقدر ثم عليه أن يرضى ويسلم. إذا قدر الله عليه شيء فعليه أن يرضى ويسلم وأن لا يتسخط، لأنه إذا تسخط فله السخط ولن يستفيد من ذلك التسخط شيئا. أما إذا صبر واحتسب فالله تبارك وتعالى يعوضه عن ذلك. ختم في الحديث قال فإذا فعلت ذلك فقد آمنت، يعني إذا آمنت بهذه الأشياء المذكورة جميعا وقمت بما يجب عليك نحوها فقد آمنت. قال نعم، قال صدقت. قال فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل، قال فطلبوه فلم يجدوه، فقال هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم أمر دينكم. سبق في القصة على أن الرجل هذا جاء بتلك الهيئة وكانوا يشاهدونه، يعني ليس عليه أثر السفر مع أنه رجل غريب غير معروف عندهم، وتبين لهم بعد ذلك على أنه جبريل جاء بهذه الهيئة، وتحدثنا عن الملائكة وعن صفاتهم وعن أعمالهم وأنهم أعطوا القدرة على التشكل بهذه الصور فيتصور بصورة الآدمي، حيث جاءهم في هذه الصورة بحيث أنهم يألفونهم، لو جاء في صورته التي خلق عليها يمكن يفرون جميعا. ولهذا لما قال الكفار كما في سورة الأنعام قالوا لولا أنزل عليه ملك، الله تبارك وتعالى قال ولو أنزلنا ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني الملك بهيئته التي خلق عليها البشر لا يستطيعون أن يقابلونه، لأن البشر ضعاف لما يشاهدون هذه الصورة الكبيرة هذه تهولهم. والرسول عليه الصلاة والسلام كما قلنا لم ير جبريل على صورته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، حينما تأخر الوحي وادعى الكفار بأن ربه قد قلاه أي تركه، جاء جبريل عليه السلام رآه الرسول عليه الصلاة والسلام وقد سد أفق السماء، يعني له 700 جناح، ورآه ليلة الإسراء والمعراج على الصورة التي خلقه الله عليها. بقية الحالات يأتيه في صورة البشر، وكان أكثر ما يأتي في صورة دحية الكلب، رجل جميل فيأتي بهذه الصورة. فمعنى ذلك أنا أن الناس يألفون من يأتي من جنسهم، وهذه الطبيعة المعروفة وهذه السنن في الكون، على الإنسان يألف من كان من جنسه، الجنس الآخر لا يألفه. فالله تبارك وتعالى قال يعني في رده على هؤلاء الذين ادعوا لماذا لا ينزل عليه ملك، لو نزل الملك بالصورة التي هم التي خلق عليها لن يقبلوا ولن قد يفروا منه، لكن إذا جعله ملك فسيجعله رجل، وجاء اللبس عليهم لأنهم يقولون لماذا يرسل إلينا بشر من جنسنا، فهم يريدون من جنس آخر، فيقول لو كان ملك لجعلناه رجل يعني بهذه الصورة ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. إذن الملائكة الله أعطاهم القدرة على التشكل بهذه الصور، ومنها صورة البشر، وهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. فطلبوه فلم يجدوه، فقال هذا جبريل عليه السلام جاء يعلمكم أمر دينكم. تذكر في هذا الحديث جاء كما ذكرنا فيه أركان الإسلام الخمسة وهي الأعمال الظاهرة، لما جاء فسأله عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. فقاله صدقت. فسأله عن الإيمان فأخبره بما سمعنا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره. قال صدقت. ثم سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الأشياء ذكر العلماء على أن من الحكمة فيها حينما جاء جبريل وهي قد نزلت وقد عرفها الصحابة لكن كانت مفرقة فجاء في مكان واحد فجمعها حتى أنهم يتمكنوا من حفظها ومعرفتها فجمعت هذه في حديث واحد. والإيمان والإسلام يعني يشمل بعضه بعض يعني إذا افترق يعني لو جاء الإسلام وحده فهو يشمل هذه الأركان الستة وإذا جاء الإيمان وحده فكذلك وإذا اجتمع افترق فيكون الإسلام خاص بالأعمال الظاهرة الشهادة ظاهرة الصلاة الزكاة الحج الصوم أما الإيمان فهو خاص بالأعمال القلبية أن تؤمن بالله يعني هذا خاص بالعمل القلبي وكما قلنا أنه يشمل الإسلام أن تؤمن بالله بمعنى أن تشهد أن لا إله إلا الله كما جاء في حديث وفد عبد القيس. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن جبريل جاء يعلمهم أمر دينهم فمعنى أن أمر الدين يشمل الإسلام والإيمان والإحسان فكل من أدى هذه الأشياء فقد أدى ما طلب منه. ممكن ننتقل إلى الباب الذي يليه لأن الأحاديث التي وردت بعد ذلك كلها تؤكد هذا المعنى الذي سمعتم وهو أن من لم يؤمن بالقدر لا يتم إيمانه. تقرأ لنا 29. قال المصنف عليه رحمة الله باب ذكر احتجاج موسى وآدم عليهما السلام. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى النبي عليه السلام قال يا رب أرنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة فأراه الله تعالى آدم عليه السلام فقال أنت آدم الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة فقال له آدم نعم قال أنت الذي نفخ الله تعالى فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك قال نعم قال فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة قال له آدم ومن أنت قال أنا موسى قال أنت نبي بني إسرائيل أنت الذي كلمك ربك من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه قال نعم قال فما وجدت ذلك في كتاب الله تعالى أن ذلك كائن من قبل أن أخلق قال نعم قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى في القضاء قبلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى عليهما السلام. قال وعن ابن عمر وعن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم طرق وعن أبي سعيد الخدري وجندب وأبي موسى وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم طرق. قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا وهيب بن خالد قال حدثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقي آدم موسى عليهما السلام فقال أنت آدم الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة فقال له آدم أنت الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه قال نعم قال فلم تجد فيما أنزل الله تعالى عليك أنه سيخرجني منها قبل أن يدخلنيها قال نعم فخصم آدم موسى. قال حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا أبي عن سليمان يعني الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى فقال موسى يا آدم أنت الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة قال فقال آدم وأنت الذي اصطفاك الله بكلامه تلومني على عمل عملته كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض قال فحج آدم موسى عليهما السلام. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وعن الزهري من طرق أبي هريرة، حميد بن عبد الرحمن وأبو سلمة والأعرج وعمر بن الحكم ابن ثوبان، ورواه أيضا عن أبي هريرة ابن سيرين والأعرج ويزيد بن هرمز وطاووس وهمام بن منبه، ولأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وجوه، وكذلك لأبي صالح والأعرج أيضا وجوه، وفي كل خبر منها لفظ ليس في الآخر. قال حدثنا أبو موسى ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه موقوف. قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن جندب أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال: أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، فعلت الذي فعلت فأخرجت ذريتك من الجنة. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وآتاك التوراة؟ قال: فأنا أقدم أم الذكر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى عليهما السلام. قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا أبو الحباب خالد بن الحباب البصري قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتج آدم وموسى فحج آدم موسى. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: أنت أبونا الذي أخرجتنا وأحرمتنا؟ فقال له آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وكتب لك التوراة بيده، فلم تلومني على أمر قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين عاما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى فحج آدم موسى، يعني أن آدم حج موسى. قال حدثنا يعقوب بن حميد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى. قال حدثنا العباس بن الوليد النرسي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت صالح بن أبي الأخضر يحدث عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى. يكفي. هذه الأحاديث كلها إلى 160 كلها روايات في هذا الباب. هذا الباب وهو باب ذكر احتجاج موسى وآدم عليهم السلام، هذا الحديث ظل فيه كثير من الطوائف ولم يفهموا المعنى الذي ورد فيه، وظنوا على أن فيه الاحتجاج بالقدر على الفعل. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، نحاول التعليق على جميع الفقرات الواردة فيه. عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى النبي عليه السلام قال: يا رب أرنا أبانا الذي أخرجنا ونفسه من الجنة. فأراه الله تعالى آدم عليه السلام فقال: أنت آدم الذي أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال له آدم: نعم. ثم عدد أشياء موسى عليه السلام من صفات آدم عليه السلام. أولا أنه قال له: أنت الذي نفخ الله تعالى فيك من روحه وعلمك الأسماء كلها وأمر ملائكته فسجدوا لك. قال: نعم. قال: فما حملك على أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ أتقرؤون في كتاب الله أن الله تبارك وتعالى حينما خلق آدم وخلقه من تراب وكان إبليس يمر عليه وهو بتلك الصورة كما في صحيح مسلم، وكان حينما ينقر فيه يسمع له صوت، وتفرس بأنه سيكون لهذا يعني شيء، سيكون له يعني شأن، ووجده أجوف وظن على أنه أيضا يمكن يحدث منه شيء. الشاهد من هذا أن الله تبارك وتعالى خلق آدم بتلك الصورة ثم نفخ فيه من روحه، وحينما نفخ فيه من روحه وجعله بشرا سويا أمر الملائكة أن يسجدوا له، وكان إبليس مع الملائكة على خلاف بين العلماء هل هو من الملائكة أو من غيرهم من الجن وكان مع الملائكة. حينما أمر الملائكة أن يسجدوا له وذلك السجود سجود تكريم وليس سجود عبادة، فالله تبارك وتعالى أمرهم أن يسجدوا له فأطاعوا، فالطاعة هي لله تبارك وتعالى وليست هناك عبادة من الملائكة لهذا البشر الذي خلقه الله تبارك وتعالى. والمناط هو على الطاعة، أنت الآن أمرت أن تستقبل القبلة وأمرت أن تطوف بالبيت وأمرت أن تقبل الحجر الأسود، فأنت تطيع الله تبارك وتعالى في ذلك. حينما حولت القبلة وقد كانت إلى الشام واعترض اليهود وقالوا كيف قبل فترة كان يصلي إلى بيت المقدس والآن تحول إلى الكعبة، وأحدثوا فتنة بحيث أنهم شوشوا على بعض الناس الذين لم يثبت الإيمان في قلوبهم، والله تبارك وتعالى أخبر عنهم قال سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. الله قال قل لله المشرق والمغرب، يعني يأمرك حيث يشاء، فإذا أمرك فما عليك إلا الطاعة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى بيت المقدس مثل ما كان يصلي الأنبياء، ولما حولت القبلة إلى الكعبة تحول إلى الكعبة بأمر الله تبارك وتعالى. وكما تعرفون القصة على أنه حينما حولت القبلة وبلغ الذين يصلون يعني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد القبلتين، والحديث الصحيح في الصحيحين هو مسجد قباء، وربما تكون هناك رواية أخرى أو حادثة أخرى في مسجد القبلتين المسمى الآن بهذا المسجد مسجد القبلتين، ولكن في صحيح البخاري على أن الناس كانوا يصلون في مسجد قباء وكانوا يصلون إلى الشام. فصلى رجل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما حولت القبلة ثم ذهب وقال لهم أشهد أن رسول الله صلى إلى الكعبة، وكانوا في أثناء صلاتهم في الركوع فاستداروا في نفس الوقت وصلوا إلى الكعبة. أولا هذا نأخذ منه وأتحدث مع أهل العقيدة على أن أخبار الأحاد مقبولة في العقيدة، لأن الصلاة أصلها عقيدة، تصلي للقبلة عقيدة. فهؤلاء الصحابة حينما بلغهم ذلك الخبر من شخص واحد وهم في أثناء الصلاة ما قالوا نتم صلاتنا وبعد ذلك نتأكد هل هذا الخبر صحيح أو غير صحيح، بل في نفس الوقت استداروا وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة. فهذا دليل على أن أولئك الصحابة رضوان الله عليهم حينما يبلغهم الشيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن واحد منهم لا يتردد في ذلك، لأن الصحابة كلهم أهل صدق وأهل إيمان، فالصحابة رضوان الله عليهم لا يكذب بعضهم على بعض بل أنهم يقولون الحق. إذن هذا الحديث وهذه القصة معنى ذلك أن الملائكة حينما أمروا بالسجود لآدم أطاعوا أمر الله، ليس معنى أنهم عبدوا آدم. ولهذا تجد من بعض الطوائف الضالة تقول أنه يجوز مثل هذا العمل، يعني الذهاب إلى قبور الأولياء والسجود عندها، لأنه قد حدث مثل ذلك في القرآن، يستدلون بهذا في كتبهم حتى من المعاصرين. فالشاهد من هذا على أن هذا أمر طاعة. هنا إبليس عصى، فهذا عنده كفر إباء، يعني أبى أن يمتثل أمر الله تبارك وتعالى، أمره أن يسجد فعصى وخالف أمره فحكم عليه بذلك الحكم. إذن آدم رضي الله عنه عليه السلام وهو نبي مكلم شرفه الله تبارك وتعالى بأن أمر الملائكة أن يسجدوا له ذلك السجود، وهو سجود التكريم لا سجود العبادة، فهذه من الصفات التي امتاز بها. ثم كما في الحديث الآخر في الرواية الأخرى أنه خلقه بيده، قال له يعني أسجد لك ملائكته وخلقك بيده، يعني من الصفات التي شرفت بها وكرمت بها أن خلقك الله بيده. تقرون في كتاب الله حينما أمر إبليس بالسجود مع الملائكة قال كيف يسجد لبشر خلقه من طين، الله قال له يعني في آية سورة الصاد يعني ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فاليدين غير القدرة، فإبليس خلق بقدرة الله كما خلق غيره من جميع المخلوقات، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون. فلم يقل إبليس وأنا أيضا خلقتني بقدرتك أو خلقتني بيدك، وإنما قال خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هذه من الصفات التي تثبت لله تبارك وتعالى، لأنه أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وخلقك بيده. قال له في هذا الكلام بعدما ذكر هذه الصفات التي ميز بها عن غيره، قال: ما حملك أن أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ آدم حينما خلقه الله وخلق حواء من ضلعه، وقد سبق الحديث أيضا عن هذا بأن قدرة الله تبارك وتعالى شاملة لكل شيء، فقد خلق آدم من تراب لا أب ولا أم، ثم خلق حواء من ضلعه كما في الصحيحين، فخلق أنثى من ذكر يعني بلا أنثى، وخلق عيسى عليه السلام من أنثى بلا ذكر، وبقية البشر من ذكر وأنثى كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه. وهذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى الذي إذا أراد الشيء قال له كن فيكون. إذن هذا الذي حدث أن آدم عليه السلام حينما خلقه الله أسكنه الجنة هو وزوجه، أمرهم بالسكن فيها وأن يأكلوا منها حيث شاءوا إلا شجرة واحدة فأمرهم بالامتناع عنها. إبليس ادعى من ذاك التاريخ، بل وقال الله تبارك وتعالى يعني بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك المخلصين، استثنى العباد المخلصين بأنه لا يستطيع أن يغويهم، وهو ألا أعلى على نفسه أن يغوي الناس جميعا، لأنه يدعي على أن آدم هو السبب في شقائه. حينما كان في الجنة وكان إبليس معهما يعني وسوس لهما كما ذكر الله تبارك وتعالى في كتابه، وقاسمهما إني لكما من الناصحين، فدلاهما بغرور يعني غرهما ووسوس لهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين، ثم أقسم لهما يمينا على أنه ناصح. والإنسان حينما يأتيه إنسان ويقسم له يمين بأنه ناصح له يعني قد يطيعه قد يغتر، فخذع بهذه الأيمان المغلظة التي قدمها فأكل من الشجرة التي نهي عنها في نفس الوقت، فأكل منها. حينما أكل منها هو وزوجه حواء حكم الله عليهما بما حكم ليبدي لهما من سوآتهما، ثم أخبر على أن إبليس بعدما حدث منه ما حدث وآدم عليه السلام حينما حدث منه ما حدث قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فالله تبارك وتعالى قبل منهما توبتهما وعفى عنهما، أخبر أن آدم عصى ربه فغوى ولكنه تاب عليه فهدى. إبليس بقي على ما هو عليه وآدم عليه السلام تاب ورجع إلى الله تبارك وتعالى. وفي هذا دليل لكل إنسان يرتكب معصية من المعاصي عليه أن يتوب إلى الله وأن يرجع إليه، لأن الله عفوه أعظم وأعم، والله أرحم بعباده. وأخبر الله تبارك وتعالى في كتابه قال وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأخبر على أن الإنسان لو كسب السيئات الكثيرة جدا والله تبارك وتعالى يعفو عنها، فما على الإنسان إلا أن يتوب، لأن الله يغفر الذنوب جميعا حتى الكفار حينما يسلمون الله تبارك وتعالى يقبل إسلامهم، وهذا هو المطلوب منهم. الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة قال فلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يعني يدعون على الله تبارك وتعالى أن عيسى ولده وأن الله ثالث ثلاثة، والله يدعوهم إلى التوبة وإلى الاستغفار وإلى الرجوع عن ذلك الذنب العظيم الذي يقترفونه. إذن على المسلم إذا وقع في معصية عليه أن يتوب وأن يعود إلى الله وأن يستغفره، والله تبارك وتعالى غفور رحيم. آدم عليه السلام تاب ورجع فقبل الله توبته، وإبليس استمر فبقي على الحكم الذي حكم الله تبارك وتعالى به عليه. فعلى المسلم أن يقتدي بأبيه وأن يتوب إلى الله حينما يرتكب تلك المعصية. هنا رجع آدم على موسى وقال له من أنت؟ فقال موسى، فقاله نبي بني إسرائيل، ثم قال أنت الذي كلمك ربك من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه، لأن الأنبياء جميعا كان جبريل عليه السلام ينزل عليهم بالوحي، أما موسى فالله تبارك وتعالى كلمه مشافهة وكتب له التوراة بيده كما قال في هذا الحديث. فقال له أنت الذي كلمك الله، يعني اختصك بكلامه، وتعرفون في القرآن لما تقرؤون وكلم الله موسى تكليما وكلمه ربه، وقد قال ذلك المعتزلي على أنه يريد من عمرو أو عبد الله بن عمرو أو عمرو بن عبيد أن يقرأ له هذه الآية، يعني من القراء يريد منه قراءة في قوله تبارك وتعالى وكلم الله موسى تكليما، أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما، يعني يجعل لفظ الجلالة هو المنصوب وأن موسى هو المتكلم. فقال هب أنني قرأت لك هذه القراءة، فماذا تقول في قوله تبارك وتعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ يعني هنا الفاعل ظاهر يعني بالضم الظاهر، لكن هناك موسى عليه ضم مقدرة، فيقول أن أريد منك أن تقرأ لي وكلم الله موسى، فموسى يكون هو المتكلم ويكون الله هو المكلم، يكون هذا مفعول مقدم وهذا فاعل مؤخر. فقال له لو قرأت لك هذه القراءة فماذا تصنع بالآية الثانية؟ فخصم ولم يستطع أن يتكلم بعد ذلك. فهذه الآية الواردة في كتاب الله أو الآيات وهذا الحديث يدل على أن الله تبارك وتعالى يتكلم بكلام يعني حسب مشيئته، ليست له كيفية عندنا، وإنما نثبت الكلام كما أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه ولا نكيف، يعني جميع الصفات نثبتها لله تبارك وتعالى بدون تكييف. كلما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته كما جاء. ففي هذا الحديث جاء أن الله تبارك وتعالى كلم موسى من وراء حجاب، بمعنى أنه لم يره، لأنه قال ربي أرني أنظر إليك، فالله تبارك وتعالى قال له لن تراني، وسيأتي باب الرؤية، أي أن الله تبارك وتعالى احتجب عن الخلق جميعا في هذه الدنيا، وأنه لن يراه أحد ببصره بعيني بصره بعيني رأسه، لا موسى ولا محمد صلى الله عليه وسلم ولا جميع الخلق، وإنما الرؤية الثابتة يوم القيامة في الجنة للمؤمنين هم الذين يرون ربهم. فموسى حينما طلب من ربه الرؤية قال له لن تراني، يعني أنك لن تستطيع على رؤيتي، ولذلك لما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فالله تبارك وتعالى جعل الرؤية للمؤمنين يوم القيامة وهم في الجنة، ولم يحرم منها إلا من أنكرها، من أنكرها هو الذي أحرم نفسه من رؤية الله تبارك وتعالى، مثل المعتزلة ومثل الخوارج جميعا ومنهم الإباضية وغيرهم ممن ينكر الرؤية. فمن أنكرها وقال أن الله لا يرى فهو يجازى بذلك، لأن الجزاء من جنس العمل. هنا قال كلمك ربك من وراء حجاب، الحجاب هو الساتر بين المتكلم والمكلم. فموسى عليه السلام يسمع كلام الله ولم يره، لكن بعض الطوائف التي تقول بخلق القرآن وتنكر الكلام وتفسره على رأيها وهواها، حتى من المعاصرين الآن في كتاب يسمى العقيدة الإسلامية وأسسها، يقول صاحب الكتاب هذا في الجزء الثاني يمكن في صفحة 229 الشاهد أنه في الكلام على الوحي، يقول أن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يكلم بشر خلق هذا الكلام إما في شجر أو حجر، بهذا التعبير يقول هذا الكلام. وهذا ممن ينتسب إلى الأشاعرة وهو موجود حي يرزق، فيقول هذا الكلام أن الله يعني إذا أراد أن يكلم يعني كلامه يخلقه إما في شجر أو حجر، ويمثل بالآية وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، فمن وراء حجاب يمثل بها لهذا المعنى، فيقول أن الله يخلق الكلام في شجر أو حجر. فهؤلاء الذين يقولون مثل هذا القول هذا كلام المعتزلة بأنفسهم، هم الذين يقولون أن الله يخلق الكلام وأنه لا يتكلم، بحيث يقول أننا لو أثبتنا صفة الكلام فقد شبهنا الله بخلقه. هذا الحديث يرد على هؤلاء كما يرد عليهم القرآن، كلمك ربك من وراء حجاب لم يجعل بينك وبينه رسولا من خلقه؟ قال نعم. قال فما وجدت ذلك في كتاب الله تعالى أن ذلك كائن من قبل أن أخلق؟ قال نعم. قال ففيما تلومني في شيء سبق من الله تعالى في القضاء قبلي؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى عليهم السلام. الشاهد في هذه الجملة آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر على نفس الفعل، وإنما احتج به على المصيبة، وكذلك موسى عليه السلام لم يلوم آدم على ذنب قد تاب منه، لأنه أعرف بذلك وأنه لا يجوز له أن يلوم الشخص على ذنب قد تاب منه، وإنما هو يتحدث عن المصيبة التي أصابتهم بذلك السبب. مثلا نحن الآن نعلم أن كل شيء مقدر على الإنسان ونؤمن بذلك. أنت تخرج في سيارتك تعمل كل الاحتياطات فيها، المكابح تصلحها وكل شيء طيب، ثم تمشي محترز وتتقيد بجميع التعليمات، ومع ذلك يحدث منك أن تدعس إنسان. فإذا سألك إنسان تقول قدر الله. أنت ما تحتج بهذا القدر كما يحتج هؤلاء بأنه لا شيء علي، القدر مكتوب هذا خلص أنفذه. هم يحتجون بالقدر على هذا، فالقدر ليس فيه حجة بمعنى أن الإنسان يعمل الشيء ويحتج بالقدر. القدر هو مقدر لا يخرج عن الإنسان، يعني الإنسان لا يخرج عن ما قدر عليه، لا بد منه. فأنت حينما تقول قدر الله بمعنى أنك تقول أنا عملت كل شيء واحتط، ولكن هذا قدر الله المكتوب سابقا الذي لا يمكن أن يتغير. فهو يقول له هنا ماذا وجدت في كتاب الله؟ ألم تجد أنه كتب علي ذلك قبل أن أخلق بأربعين عاما كما في صحيح البخاري وفي الرواية التي جاءت؟ بمعنى أن القدر هذا والمصيبة هذه مقدرة عليه، وما قدره الله تبارك وتعالى لا يمكن أن يتخلف. ولكن ليس لك أن تعمل وتقول أنا خلص المقدر علي أمشي، بل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان عليه أن يعمل وعليه أن يحتاط، وإذا حدث شيء عند ذلك يقول هذا قدر الله لأني لا أستطيع أن أرد ما قدره الله تبارك وتعالى علي. إذن فهو لا يحتج على موسى، يعني موسى آدم لا يحتج على موسى بالقدر، وإنما يحتج عليه بأن الذي سبق علمه عند الله وقدره لا بد أن يكون. فهذه المصيبة التي حدثت مما قدرها الله، فالإنسان يعمل كل الاحتياطات ولكن يأتي القدر. ولهذا أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام على أن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، ثم أمر المؤمن أن يعمل وأن يعمل جميع الأسباب. لكن إذا لم يأتي الشيء الذي يريده لا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل. إذن المسلم يعمل كل ما أمر به، فإذا جاء من وراء ذلك شيء ولم يتحقق الغرض المطلوب عند ذلك يقول قدر الله. إذن أنت تقدر، أنت تؤمن بالقدر وترضى وتسلم، وهذا معنى ما جاء في الباب الأول، باب الرضا بالقدر، باب الرضا بالقدر. فالله قدر عليك شيئا فعليك أن تؤمن بذلك القدر وأن ترضى بما حكم الله تبارك وتعالى به عليك. وليس في هذا الحديث حجة للذين يحتجون بالقدر، وإنما الكلام فيه أن موسى عليه السلام يقول لآدم ما حملك أن أخرجتنا ونفسك من الجنة، يعني لو بقيت ما عصيت كنا باقين في الجنة. فقاله أما علمت ووجدت في كتاب الله أن الله قدر علي ذلك قبل أن أخلق بأربعين عاما؟ فهذا مقدر لابد أن يكون. فآدم ما كان يريد أن يخالف أمر الله، ولكن الوسوسة من الشيطان والتزيين من الشيطان غلب عليه فنسي، فلما نسي حدث منه ما حدث. فكذلك المسلم إذا حدث منه شيء بعد أن يعمل كل الاحتياطات يقول قدر الله، فليس الاحتجاج بالقدر وإنما هذا رضا بالقدر، ويتكلم عن المصيبة، المصيبة وقعت. إذن هذه المصيبة أنت ترضى وتسلم لأن الله تبارك وتعالى قدرها عليك ولن تنصرف أبدا. يعني أصحاب القدر يحتجون بالقدر، يعني القدرية ينقسمون إلى قسمين، وقد سبق الحديث عن هؤلاء. قدرية جبرية يقول الإنسان أنه مجبور، كل الأعمال التي يعملها يعملها الله، لا فاعل إلا الله كما يقولون، وهذا الكلام غلط. وإحنا قلنا التعبير الصحيح لا خالق إلا الله، أما العبد فهو يفعل، وهذه الأفعال يفعله لا يخرج عن مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فحينما سبق في الباب الأول أن الله خلق القلم فقال أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن ليوم القيامة. فكتب كل شيء، ومما كتبه المصيبة التي يصيب هذا الإنسان، وسيأتي في الباب الذي يلي هذا بأن الإنسان هذا كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فلا يمكن أن يخرج عن ذلك، لا يمكن أن يخرج عما قدره الله تبارك وتعالى. حينما قالوا فيما العمل ما دام شيء مقدر ومفروغ منه، قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، فأهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة وأهل الشقاء وكذلك. فالإنسان ما يدري أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، ولكن عليه أن يعمل. ولذلك نجد بعد الروايات كما ستأتي أن الصحابة قالوا إذا نجد في العمل، فهم يجدون في العمل ويعملون. فأنت إذا عملت كل الأعمال المطلوبة منك